ومن يطع الله والرسول أي فيما أمر به فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين هم أفاضل أصحاب الأنبياء وسموا صديقين لمبالغتهم في الصدق والتصديق. وقال النبي عليه الصلاة والسلام ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. والشهداء أي القتلى في سبيل الله. ولا يعد الإنسان مقاتلا في سبيل الله إلا إذا قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. وما هي كلمة الله؟ هي لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إعلاء لدين الله. أما كلمة الكافرين فهي كفرهم بالله تبارك وتعالى. وحسن أولئك رفيقا أي رفقاء في الجنة بأن يستمتع فيها برؤيتهم وزيارتهم والحضور معهم وإن كان مقرهم في الدرجات العالية بالنسبة إلى غيرهم. ذلك أي كونه مع من ذكر مبتدأ خبره الفضل من الله تفضل به عليهم لا أنهم نالوه بطاعتهم. وكفى بالله عليما أي بثواب الآخرة فثقوا بما أخبركم به ولا ينبئك مثل خبير. ثم قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا يعني تيقظوا واحترزوا من العدو ولا تمكنوه من أنفسكم. خذوا حذركم فيه الأمر باتخاذ السلاح وأنه لا ينافي التوكل. وقال بعض المفسرين دلت الآية على وجوب الجهاد وعلى استعمال الحذر وهو الحذر من العدو وترك التفريط. فانفروا أي خرجوا إلى الجهاد ثبات جمع ثبات الثبة هي الجماعة يعني جماعات متفرقين سرية بعد سرية وفرقة بعد فرقة إظهارا للجماعة. أو انفروا جميعا أو انفروا مجتمعين كلكم كوكبة واحدة إيقاعا للمهابة بتكثير التواد ومبالغة في التحرز عن الخطر. وطبعا التخيير في هذا الأمر هل النفور يكون ثبات جماعات متفرقة أو جماعة واحدة هذا موكول إلى اجتهاد الإمام خطر إذا كان في العصر الحديث وقد اختلفت طرائق الحروب هذه الأشياء. ثم يقول تبارك وتعالى وإن منكم لمن لا يبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. وإن منكم لمن لا يبطئن اللام الأولى لام توكيد وإن منكم لمن هذه لام توكيد لا يبطئن لام القتل يعني يتفاقلون ولا يتخلفون عن الجهاد والخروج مع الجماعة لنفاق. فالمقصود إن منكم يعني ممن ينتمون إليكم في الظاهر وليس المقصود أنهم من المؤمنين لكن المقصود الذين يدخلون في جملة المؤمنين بحكم الظاهر لأنهم منافقون يحتمون في كلمة التوحيد والإظهار أنهم من المسلمين. لا يبطي أن يعني إما يتفاقل أو يتخلف عن الخروج للجهاد أو يبطي أن يعني غيره يثبطن غيره يعني هو نفسه يتخلف ويخلف غيره يثبط الناس ويشيع فيهم ما يثبتهم عن الخروج للجهاد كما كان المنافقون يثبطون غيرهم. وكان هذا ديدن المنافقين عبد الله بن أبي وهو الذي طبق الناس يوم أحد. ويروي عن كثير من التابعين أن الآية نزلت في المنافقين كان الذي حكي في هذه الآية هو عادة وديئا وذاب المنافقين. وقيل الخطاب للمؤمنين وقوفا مع صدر الآية قال لا الخطاب للمؤمنين لأن الآية بتقول إيه يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن لا يبطئن. وقال تعالى وإن منكم مع أن الله سبحانه وتعالى قال في المنافقين ما هم منكم ما هم منكم. وهذا الحقيقة لخطاب صحيح للمؤمنين لكن للمؤمنين ولمن يدخل معهم في الظاهر بصفة الإيمان وهم المنافقون لأن ما ذكر لا يصدر عن مؤمن. وإن منكم لمن لا يوطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا يعني حاضرا منكم يعني إن من دخلائكم وجيشكم وممن أظهر إيمانه منكم. فالمنافقون في ظاهر الحال من أعداد المسلمين بإجراء أحكام المسلمين عليهم جمع بينهم في الخطاب من جهة الجنس والنسب لا من جهة الإيمان. فإن منكم يعني ممن هم في الظاهر من جنسكم لكن هم في الحقيقة بخلاف ذلك يعني وإن منكم يعني على زعمه أو في الظاهر أو في حكم الشرع. فإن أصابتكم مصيبة هزيمة أو شهادة أو غلب العدو عليكم بما لله في ذلك من الحكمة قال أي المبطئ قال فرحا بصنعه ومعجبا برأيه قد أنعم الله علي يعني بالقعود إن لم أكن معهم شهيدا. شهيدا هنا مش معنى قتيل الجهاد لكن معنى شهيد يعني حاضر إن لم أكن معهم حاضرا في المعركة فيصيبني ما أصابهم يعد ذلك من نعم الله عليه ولم يدري ما فاته من الأجر في الصبر أو الشهادة إن قتل ما يدري لو فقها حق الفقه لتحصل على أنه لم يكن معهم سواء في السراء أو في الضراء لأنه إذا فاتته الشهادة فقد فاته أعظم يعني مرتبة يحصل منه على نيلها. وإن فاته أن يشارك إخوانه في البلاء فقد فاته عظيم الثواب في الصبر على هذا البلاء. فلا شك أن هذا لا يصدر إلا من مناسبة، لا سيما في ذلك الزمان الكريم، إذ يبعد أن يقول مؤمن، يبعد جدا أن يقول واحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ولئن أصابكم فضل من الله لا يقولن كأن لم تكن بينكم وبينهم مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. ولئن أصابكم فضل من الله كفتح وغنيمة ونصر وظفر لا يقولن. ونحن نلاحظ هنا أن الله سبحانه وتعالى في الفضل أضافه إلى نفسه الشريف إلى ذاته عز وجل، وإن أصابكم فضل من الله، أما في المصيبة فلم يضفها إليه. فإن أصابتكم مصيبة ولم يقل مصيبة من الله، مع أن كل شيء بقدر الله، لكن طريقة القرآن في التعبير في مثل هذه الأشياء أن الشر لا يضاف إلى الله سبحانه وتعالى وإن كان هو من خلقه، وغيره كثيرة نبهنا عليها مرارا. فهذه من العادات الشريفة التنزيلية كما في قوله وإذا مرضت فهو يشفي. لا يقولن يعني ندامة على تثبطه وقعوده وتهالكا على حطام الدنيا وتحسرا على فواته، كأن لم تكن بينكم وبينه مودة أي صلة في الدين ومعرفة بالصحبة، يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. الفوز العظيم عنده ليس هو ثواب الجهاد في سبيل الله، وإنما الفوز العظيم هو الغنائم الكثيرة والأموال التي يجنيها المجاهدون.